روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما يفرح المؤمن؟ هل الفرحة تبخرت من قلوبنا فجمدت يعني وجوهنا عن الابتسامة، و يعني تحجرت الابتسامة على شفاهنا؟ لماذا إذا نظرنا إلى صغير الناس هنا في مصر وفي العالم الإسلامي كله أو كبيرهم، وجدنا على وجهه يعني قطرة وأثر حزن عجيب وعميق ولمحة من يأس وعدم تفاؤل؟ ما هذه الكآبة التي أصابت المسلمين؟ ربما يكون الوضع العام للمسلمين لا يسر صديقا ولا يسيء عدوا، لكن هل معنى هذا أن ييأس المسلم ولا يفرح؟ لا. أولا يقول رب العباد سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بمعنى إيه؟ أفرح أول شيء أن ربنا رزقني الإسلام دون أن أسأله، ربنا رزقني الإسلام وجعلني مسلم دون أن أسأل، وهذا من كرم الله علينا. كان الإمام الشافعي عم يرضى عليه يقول: يا ربي لك الحمد، رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني الجنة وأنا أسألك. سبحان الله، يا ربي ده أنا أنت جعلتني مسلم وأنا ما سألتكش، من كرمك يا ربي علي وفضلك طلعنا كده لنفسنا إيه؟ مسلمين، أبويا مسلم وأم مسلمة ومجتمع مسلم والأذان والعلماء، وسبحان الله حتى الفضائيات والعلم الحديث الذي يعني سخره الله لنا أصبح العالم كله يعني الشيخ بدل ما يروح له المسجد في أخص البلاد سبحان الله يتكلم في المغرب يسمعوا أهل العراق ويشوفوه، ويتكلم فين في اسكندنافيا الرجل اللي عايش في وسط أفريقيا يسمعه، والعالم اللي في إندونيسيا سبحان الله الرجل في شمال دبلن يشاهده. فيعني هذا من كرم الله سبحانه، لما لا أفرح وأنا أجد سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كيف لا أفرح والله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن؟ احنا في شهر التوبة، لماذا لا أفرح وأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لله أفرح بتوبة عبده المؤمن بصاحب ناقة عليها طعامه وسقاؤه وكساؤه فشردت منه فأيقن بهلكتها، قال خلاص الأكل والشرب راحوا والناقة راحت وأنا تايه في الصحراء، فجلس يستظل تحت شجرة فغلبه النوم فنام، فاستيقظ فرأى ناقته وقد أناخت بجواره عليها طعامه وشرابه وكساؤه. الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا بناقته. الله، يعني ربنا يفرح، الله يفرح بتوبة عبده المؤمن. آخر من يخرج من النار يوم القيامة رجل يقول الله عز وجل له: عبدي، يعني إن أخرجتك من النار لا تسألني شيئا بعدها؟ قال: يا رب لا أسألك شيئا بعد ذلك. فلما خرج من النار بأمر من الله أخرجوه فخرج، فإذا نظر أيمن منه لم يرى إلا النار، إذا نظر أيمن لا يرى إلا النار، قال: يا رب اصرف وجهي عن النار. قال: يا عبدي ما أغدرك على الوعد، أما عاهدتني ألا تسألني شيئا غير هذا؟ لا تجعلني أشقى خلقك. قال: صرف وجهه عن النار. صرف وجهه عن النار فرأى شجرة على مرمى البصر تهتز، يبقى فيه ريح فيه هوى وتحتها نهر جاري، وإذا طلع والعياذ بالله من جهنم نسأل الله أن يدخلنا الجنة وإياكم دون سابقة عذاب. قال: يا رب انقذني أستظل بظلها أتنسم هواءها وأشرب من مائها. قال: يا عبدي ما أغدرك على الوعد، ألم تعاهدني ألا تسألني شيئا؟ قال: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. المهم نقلوا إلى الشجرة، هو شم هوا من هنا واستظل بظلها وشرب من مائها، فوجئ بشجرة اجمل ونهر اكبر. المهم يتنقل بين شجرة وشجرة الى ان تلت شجرة كانت قريبة من الجنة. قال يا ربي انقذني ولو على بابها، انا مش عايز شيء بس بواب على الجنة بس يعني. قال يا عبدي، قال يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك. وصل على الباب، نظر جوا في داخل الجنة، قال وجد ما لا صبر له عليه، معرفش يصبر. قال يا رب من داخل عتبتها، بس انا عايز جوا العتبة. يا عبدي الم يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. انا اروي لك الحديث الصحيح هذا يعني بالمعنى عشان وقت الحلقة بس يكون ضيق شوية. قال يا رب يا عبدي سوف اعطيك فيها ملكا كملك اكبر رجل في الدنيا. قال يا ربي اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ لقد ملكها اصحابها. ظن العبد عين مسكين لسه اخبار الدنيا في الدنيا، فكر ان قطعة ارض وزعوها على المحاسيب وهو ملوش حد فيه. لا، قال يا عبدي وسوف اعطيك 100 ضعف من ذلك. فقال العبد اذا انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح، فقال وهذه ايضا قد غفرتها لك، ادخل لن اغضب عليك وسوف اسبغ عليك رضواني، ورضوان من الله اكبر. الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، ويفرح اذا رأى عبده في الطريق السليم. بالله عليك كيف لا تفرح وقد ألف الله بين قلوبنا؟ كيف لا تفرح وأنت مؤمن في بلاد غير مؤمنة؟ والله في بلاد الأمن فيها سبحان الله العظيم، نسأل الله السلامة في أنت. كيف لا تفرح وأنت ترى أن تاريخ الإسلام العظيم، المرأة في عمورية راحت تشتري شيء من السوق، فالجماعة الروم سخروا منها، شبكوا ذيل ثوبها في اعلى ثوبها، فلما قامت انكشفت فقالت وا معتصماه. فضحك الروم، قالوا هل يسمعك المعتصم؟ وبعدين واحد عربي ماشي كده، ما كانش مسلم ولا غيره، ولكن دماء العروبة تجري في دمه، راح على بغداد ونقل الى المعتصم امير المؤمنين القصة التي رآها. طبعا المنجمين قعدوا يخوفوا المعتصم، ولكن ابو تمام في قصيدته الشهيرة السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب الى اخر ما قال، جهز المعتصم جيشا وذهب الى عمورية واحال ليلها نهارا من كثرة النيران اللي قذف عليها، وفتح عمورية وجاء بالمرأة وجاء بمن سخروا منها، وقال يا امة الله انظري ماذا ترين فيهم وانا انفذ، ها قد ناديت ومعتصماه وانا المعتصم بين يديك. عندئذ قالت يا امير المؤمنين علمنا ديننا العفو عند المقدرة. فانظر الى الانسان لما ينظر الى التاريخ المشرف. الب ارسلان هذا كان قائدا سلجوقيا، قائد سلجوقي مسلم، وبعدين كان راجع من معركة وفوجئ بحاكم القسطنطينية مجهز 260,000 جندي للهجوم على تخوم الـ الـ الـ الاسلام، وهو الارسلان معه 15,000. فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. فاستخار واستشار الجيش فقالوا لابد من القتال. ماذا صنع الارسلان هذا القائد الصالح؟ دخل فاغتسل ولبس كفنه، اغتسل ولبس الكفنه وخرج من خيمته لابسا كفنا، يعني مش عايز يرجع للدنيا مرة أخرى. فال15,000 صنعوا صناعة الأمير، دخل كل واحد لبس كفنه وراحوا وقاتلوا وأسروا وأسروا قائد الإمبراطور القسطنطينية هذا، أسروه سبحان الله اللي هو كان اسمه رومانوس الرابع. وسبحان الله بعد ما أسروه قال ما تظن أني فاعل بك؟ قال يعني اما ان تقتلني او ان تاخذ فدية او تصنع ما تشاء او ان تتركني واكون يعني تبعا لك. فعفى عنه الب ارسلان واعاده الى القسطنطينية، وقال له سوف اعود القسطنطينية لاحكم باسمك هذه البلاد. اصبح الروماني يحكم او باسم الحاكم المسلم. لماذا لا افخر بتاريخ الاسلام؟ كيف لا افخر بتاريخ عمر بن الخطاب، تاريخ علي بن ابي طالب، تاريخ عثمان بن عفان، تاريخ التابعين، تاريخ الفقهاء الكبار ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، تاريخ العالمين الكبيرين ابن تيميه وابن قيم الجوزيه، تاريخ العز بن عبد السلام، تاريخ هؤلاء الصحابه الذين بنوا هذا المسجد العجيب الذي فيه روحانيات عجيبه ونحن نجلس فيه هكذا. كل هذه فرح، كيف لا افرح وانا اسمع الاذان 5 مرات؟ انت تشوف اولادنا المساكين اللي عايشين في الغرب يقول لك نفسي اسمع اذان من ميكروفون، نفسي اسمع اذان كل مره كل يوم 5 مرات. هذه نعمه، بس احنا عشان متعودين على النعمه ولا نفتقدها فلا نعرف النعمه الا بعد ايه؟ بعد فقدها. وانا اريد ان نعرف النعمه في وجودها لا عند فقدها. كيف لا نفرح ونحن نرى بناتنا يصلين في الاوقات ونرى الزوجات محجبات؟ عملوا احصائيه وجدوا عدد المحجبات، نسبه المحجبات في مصر تربع على 97%. مش ده فرح؟ مش نفرح ان الاخوات مستقيمات على طريق الله؟ ان كان هناك من هناك او اخطاء فكلنا خطاؤون، سواء رجال او نساء او كبار او صغار، ولكن سددوا وقاربوا. احنا يعني لا نطلب العصمة، نحن لسنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اذا اردنا حاكما كابي بكر وعمر فلنكن نحن كعثمان وعلي. اذا كنا عايزين حاكم يجينا زي ابو بكر زي عمر، انا لازم اكون عثمان وانت تكون علي. وبما ان لنا عثمان ولا انت علي لا يجي لابو بكر ولا عمر، هي كده كيفما تكونوا يولى عليكم. اذا كنا صالحين ربنا يرسل لنا الصالحين، اذا كنا غير ذلك الحكام افرازات طبيعية للشعوب. فنحن يجب ان نصحح مفاهيمنا وان نستقيم على طريق الله. انا اريد في نهاية رمضان ان يزول الاكتئاب من الوجوه، وان نصدق النية مع الله، وان ننوي ان نصنع خيرا، وان نفرح بهذا الدين العظيم، نفرح بامننا في وطننا، نفرح ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا اخوة فضلاء في كل مكان، اذا مرضنا يسألوا علينا، واذا غبنا يسألوا عنا، واذا كان عندنا يعني عرس يشاركون فيه، اذا كان عندنا شيء ملمة يعزوننا فيه. والله هذا كله يجب ان يفرح المؤمن بالمجتمع في خير بفضل الله، ولا يجب ان ننظر الى نصف الكوب الفارغ، يجب ان ننظر الى نصف الكوب المليء، لان اكثر من نصف الكوب بفضل الله مليء. ويجب ان افرح ان العبد يبدأ يومه بطاعة الله وينهي يومه بطاعة الله، وان وفقنا لان صمنا وان زكينا وان قمنا الليل وصلنا الصلوات وقرأنا القرآن ودعونا الله وسمعنا العلماء. والله كل هذا فضل ونعمة، وكم من اناس منعوا من هذا الامر، لسه ما زلنا الحمد لله نسير على القدمين، والعينين تشوف والاذن تسمع واليد تتحرك والرجل سبحانه. ان كان هناك من امراض فده كفارة وطهور ورفع درجات وتكفير سيئات وفضل من الله عز وجل. انني اريد ان اقول ان المؤمن يجب ان يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انا اريدك ان تبتسم، فانما الغبطة فكرة قد يعني تخلو منها القصور المشمخرة ويمتلئ بها الكوخ، وما في الكوخ كسرة. لكن القضية الابتسامة دي لا تخرج الا من القلب. انا عايز ابتسامة حقيقية وليست ابتسامة باهتة او صفراء، وانما ابتسامة واقعية للواقع الذي نعيشه وللأمل الذي نرجوه. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تنسون من صالح دعائكم، رزقنا الله واياكم رضا في القلب وسرورا في الوجه واخلاصا في العمل. يا رب انت ولي ذلك والقادر عليه. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.